Vale. من أجل أن يكون الفائدة للجميع يستفيد منها ولا يكون هناك تكرار يعني. ثانيا أريد أن أنبه على شيئين. الشيء الأول، صلاة الجنائز لها صفة ينبغي أن يتعلمها المسلم، وهي أنه في التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة، يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ سورة الفاتحة من دون استفتاح، من دون دعاء الاستفتاح. الركعة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة يدعو للميت ويخلص له. أنت لما تصلي هذه الصلاة الأصل والمشروع من أجله أن يغفر الله للميت، فتحتسب الأجر أن يغفر الله له، فتدعو له بإخلاص بالدعاء الذي تتمنى أن يدعى لك لو كنت مكانه. ما الذي تتمنى أن يدعى لك لو كنت مكانه؟ ادعو له من أجل أن يغفر الله ويقبل به الشفاعة، لأن هذه الصلاة شفاعة، يشفع المسلمون عند ربهم بأخيهم الميت. ومما ورد اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر لنا وله ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله ولا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. فمن هذا القبيل من الدعاء لعل الله أن يقبل شفاعة المسلمين فيه. ثم التكبيرة الرابعة يسلم. ثم الرابعة التنبيه الثاني، والبعض الإخوان رغب أن نقول بعض الأذكار أذكار المساء، قال نريد أن تكون تذكر لنا بأذكار المساء من أجل أن يتعلمها. فأذكار المساء يا إخوان ينبغي للمسلم أن يحرص على أذكار المساء والصباح. قال الحافظ أبو عمرو بن صلاح الشافعي رحمه الله، قال من سئل من الذي يكون من الذاكرين الله كثيرا ومن ذاكر الله، قال من واظب على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات التي بعدها وأذكار الدخول والخروج من بيته فهو من الذاكرين، احرصوا على أذكار الصباح والمساء. فمن ذلك قراءة سورة آية الكرسي، آية الكرسي من أذكار المساء ومن أذكار الصباح، وكذلك قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاثا في الصباح وفي المساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لدغ، قال للرجل الذي لدغ لو أنك قرأت قل هو الله أحد وأعوذ برب الفلق ورب الناس ما ضرك شيء، فيحرص عليها. وكذلك من أذكار المساء ويجوز انتقال في الصباح أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة. لدغ رجل فجاء قال لدغتني عقله، قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تغلط. وكذلك مما ورد أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات حديث عثمان بن عفان من قالها حين يوصي وحين يصبح لم يضره شيء، من قالها في المساء لم يضره شيء حتى يصبح، من قالها في المساء لم يضره شيء حتى يمسي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. واضح؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أكررها لكم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كم كلمة؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. جمل قصيرة أكررها ثلاث مرات. واضح؟ نكتفي بهذا، لأن العلم إذا جاء مرة واحدة يصدق. نبدأ بإجابة الأسئلة. يقول هل يشترط بعد أداء طواف الإفاضة الوصول إلى منى قبل غروب الشمس في نفس اليوم؟ واضح السؤال. منى، المبيت بمنى يشترط أن يكون أكثر الليل، أكثر الليل في منى. فانظر إلى أكثر الليل من أوله أو من آخره، فتكون أكثر الليل في منى. لكن يقول العلماء لو أن شخصا ذهب يطوف فتأخر، تأخر في الطواف وفي الزحام، فما وصل منى إلا في النهار، فليس عليه شيء لأنه شغل قهرا عنه بعبادة. واضح؟ يقول هل يجوز أن آخذ حصيات رمي الجمرات كلها من المزدلف؟ نعم يجوز. هل يجوز أداء العمرة لأكثر من ميت اثنين أو ثلاثة ثم بعد ذلك تؤدي طواف الوداع؟ لا بأس، جاء. يوم عرفة إذا كان في يوم الجمعة يكون الحج الأكبر، هل هذا القول صحيح أم لا؟ ذكرنا هذا وتكرر السؤال عنه، نقول إنه ليس كذلك، ليس الحج الأكبر ولا عن 70 حجة ولا عن 700 ولا عن 7 حجاج، إنما هو حجة واحدة لكنها اجتمع فيها فضيلة الجمعة وعرفة. الحمد لله، هذا فضل الله على الحجاج هذا العام، احمد الله يكثر من حمده. بعد قيامي بشرب ماء زمزم في العمرة لم أقم على استلام الحجر الأسود. لا بأس، يصعب الآن استلام الحجر الأسود، هي صعوبة، ولا إذا لم يقبلها إشارة فقط بالطواف، الإشارة إلى الحجر الأسود فقط أثناء الطواف، لا تكون في غير الطواف، لا تكون في غير الطواف. هل يجوز لبس سترة الإحرام وهي ليس بها مخيط؟ سترة، ما هي السترة؟ ما المقصود بالسترة؟ أين السائل عن هذا؟ أحد يعرف معناها؟ سترة الإحرام. نعم. أيوة. يعني مثل التبان، مثل الشورت الصغير، لكنه غير مخيط، بينما هو بكباتات. إذا كان بكباتات أو بأزرار فهو مخيط، لأن المقصود من المخيط هو ما فصل على العضو، على رجل أو على نصف البدن أو على بدل من أعلى كالفنيلة والقميص الكبير هذا الثوب والقميص القصير أو البشت هذه العباءة، هذا على هذا السترة تكون من إيش؟ من المخيط، من المخيط. لا تلبس، لا لا الجيوب لا بأس بها، لكنه لا يجعله كأنه قميص. إذا لبست الإحرام وجعلت له شبابيك شباكات هذه أو دبابيس ولبسته هذا كأنه قميص، لا لا بد أن يتجرد منه. نعم إن تمكنت حدث لم تتمكن دعه، لا أشير إليه، لا تشير إليه. الإشارة للحجر الأسود فقط أثناء الطواف، لا تكون بعد انتهاء الطواف. أحرمت من المنزل وقلت لبيك عمرة وحجا بدون علم، ثم قلت في الطائرة لبيك عمرة، فهل علي إذن؟ ليس عليك إذن، لكن الأفضل الإحرام من الميقات. ويقول الفقهاء ويكره الإحرام قبل الميقات، يكره الإحرام قبل الميقات. هل هناك نوافل في الحج؟ ماذا يقصد بالسؤال؟ نوافل الصلاة يعني أم سنن الحج؟ نعم سنن الحج ما ليس بواجبات ولا أركان في الحج هي سنن، هي سنن. كل ما ليس من واجبات الحج وأركان وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من سنن الحج، من سنن الحج، مثل المبيت بمنى ليلة التروية، ومثل البقاء في عرفة قبل الزوال، قبل الزوال، ومثل المجيء النمرة قبل الزوال. هذه أشياء ثبتت عن مثل المبيت البقاء بمنى في النهار هذه من سنن الحج، مثل الرمل، مثل الاضطباع، مثل الرمل في السعي والرمل في الطواف هذه من سنن الحج، مثل الطهارة والستارة في السعي، ستر العورة في السعي والطهارة في السعي هذه من سنن الحج. في أشياء التي ليست من واجبات الحج والعمرة هي سنن. يقول أريد أن أطوف طواف الإفاضة وأسعى يوم العيد، وبعدها بعد أيام التشريق أطوف بوالدتي، لا بأس جائز. يقول ما هو أفضل وقت لطواف الإفاضة؟ هل هو بعد الرمي وإن فاتت أول يوم العيد؟ فمتى أطوف الإفاضة؟ أفضل طواف الإفاضة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة وحلق ونحر إن كان عنده نحر، ثم طاف ضحى قبل الظهر، هذا الأفضل. فإن فات عن هذا الوقت جاز اليوم الثاني أو في الليل أو في كذا، وكلما بكر به أفضل، كلما بدر بفعله فهو أفضل. يقول أقوم بالسفر إلى جدة بعد المبيت بمنى ليالي الثلاثة لشراء بعض الأشياء، وأعود إلى مكة قبل السفر إلى مصر، هل أطوف طواف الوداع قبل الذهاب إلى جدة؟ نعم، إذا أراد أن يذهب إلى جدة وقد انتهى من أعمال الحج يطوف طواف الوداع ويذهب إلى جدة ويقضي أغراضه، وإذا عاد إلى مكة ليس عليه شيء. وطواف الحج بالمناسبة خاص، طواف الوداع خاص بالحج، العمرة يستحب لها ولا يجب. يقول من عنده فدية هل تذبح وتعطى للحجاج القادمين من خارج مكة أم لا بد أن يعطى فقراء مكة؟ الفدية إذا كانت فدية ليست هدية، فدية أذى أو فدية ترك واجب، هذه تكون للفقراء، والمقصود بالفقراء وفقراء الحرم المقصود بهم من كان في حدود الحرم سواء من أهل مكة أو من القادمين عليها. أما الهدي هدي التمتع والقران فيجوز للفقراء ولغير الفقراء، لأهل مكة ولغيرهم. واضح؟ يقول أتيت من خارج المملكة وعندي إقامة، وصلت المملكة في أشهر الحج ووصلت المدينة على صعيدها أفضل الصلاة وسلم التسليم صلى الله عليه وسلم، مكثت بها 7 أيام ثم أحرمت بالعمرة من أبر علي ولم ألبس ملابس الإحرام، أحرم بالنية يعني ولم يلبس ملابس الإحرام، لم يجرد من رأسه المخيط، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت مرة ثانية ولبست ملابس الإحرام خوفا من السلطات، لأني غير لأني ليس معي أو عندي تصريح. أكملت أعمال العمرة وأريد أن أحرم للحج من مكة من الثكل، هل علي شيء؟ أما العمرة كونه أحرم من نوى الإحرام من أبا علي فقد دخل بالعمرة، أحرمها ودخل بها، وكونه لم يتجرد من المخيط أساس أذنب وأخطأ، وهذا من التعدي على حدود الله، لأن الله تعالى يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وليس التصريح ليس عذرا له، كان الأولى أن يلبي ويتجرد ويقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإذا حبس حل وليس عليه شيء، ولا يفعل هذا المحظور لأن هذا معصية، هذا معصية. فأما مجيء إلى تنعيم وإحرام منها فهذا ليس له داعي وليس يعني مطلوبا منه، لكنه عليه فدية على لبسه للمخيط الأول، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، كلها تكون في الحرم هذه الأشياء لأنه وصل إلى الحرم. يقول ثم أريد الحج، يحج من السكن وليس عليه شيء، يحج من السكن لأن الحج هذا نسك مستقل، الفدية تعلقت بالعمرة الأولى. يقول هل يجوز الصاق اليدين والصدر على جدار الكعبة أو على الملتزم كما يفعله كثير من العوام؟ ورد في الحديث عن بعض الصحابة عن عبد الله بن عمرو وبعضهم ورفعوه إلى نسلم في سنة بن ماجه وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لما طاف فرغ من طوافه التزم ما بين الباب والحجر والتزمه بصدره عليه الصلاة والسلام، ولما رآه عمر قال يا أبا يا عمر أهنا تشكب العبرات؟ فهذا ورد عن الصحابة من جهة الملتزم، هذا لا بأس به لأنه ورد وجاء مرفوعا بحديث يعني إسناد قابل للتحسين، حسنه بعض العلماء من الشيخ الألباني رحمه الله في السنة الماجد، فلا بأس به. هل يجوز الإحرام من منى إذا كنت دخلتها قبل اليوم 8 من الحجة؟ نعم يجوز، الحاج يجوز أن يحرم إذا كان في مكة، يجوز أن يحرم من مكة أو من منى أو من عرفات لأنه سيعود إلى مكة، أما الذي جاء من خارج مكة لا يحرم، خارج مكة لا يحرم، يحرم قبل أن يأتي لأنه لا يتجاوز المواقيت. عند سؤال آخر. يقول هل يجوز للمتمتع أن يؤخر عمرته إلى بعد الحج إذا جاء متمتعا دخل بالعمرة لا يؤخرها إذا أحرم بالعمرة قبل الحج فلا يؤخرها إما أن يفعلها قبل الحج أو أن يدخل الحج عليها فتكون مع الحج. واضح هذا أو غير واضح؟ قولوا غير واضح. غير واضح. جاء بالعمرة لبيك اللهم عمرة متمتع فيريد أن يؤخرها بعد ما ينتهي من الحج، كيف يفعل؟ كيف يحج؟ سيضطر أن يدخل الحج على العمرة. هل تؤجل العمرة؟ دخل بها، وإذا دخل بالحج يكون أدخل الحج على العمرة، فإذا فعل أفعال الحج كانت معها أفعال العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك في البيت وبين الصفا والمروة أجزع عن حجك وعمرتك. واضح هذا؟ فلا تتأجل. لكن من جاء مفردا بالحج وطاف وسعى للحج وانتهى من أعمال الحج ثم أخذ عمرة بعد تمام الحج يصح، تصبح عمرة مفردة وحج مفرد. اسمع السؤال هذا، سؤال مفيد جدا. كيف يتعامل الحاج مع زوجته أثناء إحرامه؟ أثناء إحرامه يقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث ما هو؟ كل ما يتعلق بالنساء من الشهوة أثناء الإحرام، لمس بشهوة، نظر بشهوة، تقبيل بشهوة، أي شيء يتعلق مع النساء بشهوة هو الرفث، هذا الممنوع. يقول هل النظرة بشهوة تفسد حجه؟ ينظر إليها بشهوة. لا يفسد الحج إلا شيء واحد هو الوطء أثناء الإحرام قبل التحلل الأول. لا يفسد الحج إلا شيء واحد هو الوطء في الفرج أثناء الإحرام بالحج قبل التحلل الأول. التحلل الأول هو ما هو التحلل الأول؟ فعل اثنين من ثلاث. إذا رمى جمرة العقبة وحلق هذا التحلل الأول، رمى جمرة العقبة وطاف هذا التحلل الأول، رمى جمرة طاف وحلق هذا التحلل الأول. فإذا فعل الثلاثة حل التحلل الكامل فيحل له النساء. فإذا وطئ قبل التحلل الأول فسد حجه وترتب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد، يكمله كما هو كما أمر الله، وأن يذبح بدنة ناقة أو بقرة أو سبع شياه، وأن يحج من قابل، يجب عليه الحج القابلة لأنه أفسده، وأن أيضا إذا جاء هو وامرأته أن يفترقا من يوم حصر الجماع، في المكان الذي حصل فيه الجماع يتفرقا وهو كبير. لكن إن نظر إليها هل يفسد الحج؟ إذا نظر إلى زوجته بشهوة هل يفسد الحج؟ لا يفسد الحج، إنما فعل فسوقا، فعل إيش؟ جزءا من الرفث، لأنه هذا من الرفث، جزءا من الرفث. فهنا يحرم عليه النظر بشهوة، يحرم عليه النظر بشهوة فإذا أنزل من هذا النظر ما الحكم؟ إذا نظر ولم ينزل يحرم وليس عليه شيء، وإذا نظر وأنزل قالوا عليه الفدية، عليه الفدية. وما هي الفدية؟ اختلف فيها العلماء، إن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنة، إذا نظر إليها فأنزل، أو لمسها فأنزل، أو قبلها فأنزل، أنزل المني بشهوة، ففيها إذا كان قبل التحلل الأول ففيها بدنة أو بطرة أو سر شيا. فإذا كان بعد التحلل الأول ففيها فدية شاة أو ثلاث صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ففيها إيش التفصيل، ما قبل التحلل الأول ما بعد التحلل الأول، في شيء فيه بدنة في شيء فيه فدية، واضح؟ هذا كله بإيش؟ من دون الجماع، نظر أو جس أو غيره. يقول هل أثناء الطواف يجعل زوجته أمامه وإن تحركت فيه شهوة؟ وهل هذا في التحلل الأول أو الأصغر؟ المهم هذا الرجل اللي كان معه مشكلة لا يمشي مع زوجته، حل يعني على كل لا بد أن يحتاط لنفسه، إذا كان يخشى من هذه الأشياء أن يبتعد عنها، إما يجعلها مع مجموعة نساء من رفقته، لأن الفقهاء ذكروا أنه إذا جامع وقضى في الحجة الثانية قالوا يفترق الموضع الذي حصل فيه الجماع، يتفرق عنها لا يرافقها. ليش؟ لأنه يمكن أن يقع مرة أخرى، لذلك هذا الرجل الذي يخشى على نفسه يبتعد. هل يجوز إعطاء المتوكل أموال الهدي في هذه الأيام أم لا بد أن يعطى في يوم النحر؟ لا يجوز هذه الأيام، يجوز، لكن لا تذبح إلا يوم النحر، بشرط أن لا تذبح إلا يوم النحر بعد ارتفاع الشمس. هل يجوز أن أؤدي العمرة عن أبي وأمي المتوفيين بعد أن أنتهي من الحج وأحرم من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ نعم، إذا أكمل أعمال الحج يأخذ عمرة عن أبي وأمي إن كان قد اعتمر قبل ذلك. يقول أريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، ماذا عساي أن أفعل بعد إتمام حجتي؟ إذا تم حجه يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة، لبيك اللهم حجة عن أبي أو عن أمي، ويأتي ويطوف ويسعى ويقصر، الحمد لله رب العالمين، ويدعو لنا معه. يقول الحاج عن الغير، ما هي الأعمال التي تكون له وما هي الأعمال التي تكون للذي يحج عنه؟ الأعمال التي للحاج، الأعمال التي للمحجوج عنه المنوب عنه تكون أفعال الحج، أفعال الحج التي يتم فيها الحج، الطواف، السعي، رمي الجمار، المبيت في مزدلفة، التي يتم فيها الحج. ما زاد عنها مثل ما تم زيادة النوافل بهذه الأشياء تكون أجرها إن شاء الله للحاج المباشر للحجة. يقول هل البنت غير البالغة إن ما يتيسر لها أن تضحي، ما حكم أن يصوم عليها وليها أم ماذا؟ الصغير إذا ليس له مال إذا حج به وليه يدفع عن الهدي الضحي يدفع عنه، فإن لم يتمكن فإنه إذا بلغ يصوم، يكون صيامه إذا بلغ. يسأل عن مواطن رفع اليد في الدعاء، إن كان يقصد في الحج الذي ورد في الدعاء رفع اليد في الحج، في جاء حديث إذا لما دخل مكة حديث السائب بن يزيد وفي إسناده ضعف، رواه الإمام الشافعي في الأم أنه لما دخل مكة رفع يديه ودعا، فهذا يقولون من مواضع لما دخل الكعبة بيت يعني الطواف رفع يديه ودعا، لكن الإسناد فيه ضعف، ومن هذا قال العلماء يرفع يديه إذا دخل مكة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني على الصفا، الموضع الثاني على الصفا يرفع يديه ويدعو كما ذكرنا في قبل الصلاة. الموضع الثالث على المروة، على المروة يرفع يديه ويدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الموضع الرابع في عرفة لما ركب ناقته صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة ورفع يديه يدعو، هذا الموضع الرابع. الموضع الخامس بالمزدلفة لما صلى الفجر وذهب إلى المشعر الحرام رفع يديه ويدعو. الموضع الخامس عند الجمرة الصغرى لما رماها وأسحل قليلا رفع يديه ودعا. الموضع السابع عند الجمرة الكبرى، عند الجمرة الوسطى، هذه كم موضع؟ سبعة، سبعة مواضع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء رفع اليدين فيها بالدعاء. أما في غير الحج فيرفع يديه في الدعاء في حال إذا لم يكن في صلاة ولا في خطبة جمعة، إذا يرفع يديه بين الأذان والإقامة، يرفع يديه إذا دعا استقبل القبلة ورفع يديه، في خطبة الجمعة لا يرفع يديه إلا إذا كان دعاء استسقاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا للاستسقاء رفع يديه في الجمعة وفي غيرها. أما في غير الاستسقاء فيرفع إصبعه في الدعاء، فيرفع إصبعه في الدعاء، فيكون هذا الدعاء بإصبع كأنه رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة، كما جاء عن أبي غريبة رضي الله عنه لما رأى بشر بن مروان يرفع يديه في دعاء الجمعة فقال قبح الله هاتين اليدين، ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رفع إصبعه السبابة يدعو بها في إيش؟ في الجمعة. وجاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ولما حطهما حتى نزل المطر. كذلك في الصلاة في التشهد إذا دعوت قلت اللهم صل على محمد هذا دعاء، ثم قلت بعده الدعاء الذي تريده ها اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ترفع إصبعك للدعاء، لأنك تدعو ما ترفع يديك هكذا، ترفع إصبعك. ففي الصلاة هكذا، وفي القنوت يرفع يديه، في الوتر إذا قنت يرفع يديه، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا إخوان؟ وخارج الصلاة يرفع يديه لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه ودعا، صح عنه أنه رفع يديه ودعا في مواضع كثيرة. هل الحاج يقتصر في صلاة النوافل على الوتر وركعتي الفجر أن يصلي النوافل كلها؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوافل الرواتب، السؤال هنا عام وأظن السائل يقصد الرواتب، السؤال هنا عام، قال النوافل، والنوافل يشمل جميع النوافل من غير الفرائض، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفر، في السفر صلى الوتر، صلى ركعتي الفجر، وصلى الضحى لما فتح مكة وهو مسافر، فإذا وقيام الليل صلاه النبي عليه الصلاة والسلام. الذي لا يصليه في السفر هو السنن الرواتب بعد المغرب وبعد العشاء وبعد وقبل وبعد الظهر، أما ما قبل الفجر فإنه يصليها نفسه. تقول عائشة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، الوتر والفجر. أما بقية النوافل، تحية المسجد اللي تزود من صلاة الضحى، صلاة الزوال، صلاة قبل العصر أربع ركعات قبل العصر رحمه الله الله صلى الله عليه أربعة، قيام الليل، هذه يصليها ويتزود من الخير. يقول لم نتمكن من زيارة المسجد النبوي، هل علينا ذنب؟ لا، ليس عليكم ذنب. زيارة المسجد النبوي إن تيسرت للإنسان فحسن، وإن لم تتيسر ليس عليه ذنب لأنها ليست واجبة. هذا يسأل عن طلب أحد ينوب عنه، ما في سؤال عنه، أحد عنده سؤال عنه؟ يقول حديث من ترك صلاة العصر أو فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، الظاهر الله أعلم حبط عمله الماضي، وهل هو عمله ذلك اليوم أو جميع ما مضى؟ الحديث عام، الحديث لفظه قال حبط عمله في حبوب جميع الأعمال، فإذا تاب إلى الله وأناب لعل الله أن يعيد له ما مضى. هل يجوز الذهاب إلى منى ليلة يوم التروية اليوم السابع مع أني أعرف الطريق وأستطيع أن أذهب وحدي دون الجماعة التي أتيت معها؟ مع الإنسان مع الجماعة أحسن، وإن كان لا وإن كانوا يستغنون عنه والأمر فيه عليه يسر ويجد مكانا في منى فيكون في منى أفضل، يكون في منى أفضل ليلة ثانية. وإن كان الجماعة لا يستغنون عنه أو يتضررون بفقده مثلا أو يسبب فرط للجماعة ولخبطة للوضع فالأفضل أن لا يفرق الجماعة. يقول السائل السلام عليكم، إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني لأجله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأحبابه المتحابين فيه، وأن يجمعنا في دار كرامته، وأن ينزلنا منازل المتحابين فيه منازل السعداء. هل يجوز للمحرم أن يقول لزوجته في الهاتف وحشتيني مثلا؟ إذا كان يقصد وحشتيني يعني الشوق العادي، شوق الإنسان لأهله العادي فلا بأس، وإن كان يقصد النوع من التودد المغازلة فهذا لا، هذا من الرفث. نعم، الرفث ما قوبل به النساء. نعم، هل هناك تربية بعد في يوم النحر بالذهاب والإياب إلى مكة؟ يقول في يوم النحر هل هناك تلبية؟ التلبية تنقطع برمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة انتهت التلبية وبدأ التكبير، فيكون في أيام منها أيام التكبير، لأن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فهي أيام تكبير. ويقول عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تكبروا الله أكثر من التكبير، هذه أيام تكبير. يكون تكبير جماعي؟ نعم، لا لا يكون جماعيا، التكبير هو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مثنى مثنى، أو يقولها ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ورد هذا عن الصحابة وورد هذا، وهكذا يكبر في هذه الأيام، هذه الأيام أيام التكبير، وفي أيام التشريق كذلك، لأن الله تعالى يقول وليكبروا الله في أي وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهنا يذكر اسم الله، وهذا الذي ورد عن الصحابة في تفسير ذلك. وكان ابن عمر وابن عباس يخرجان إلى السوق في أيام العشر، هذه الأيام يكبران ويكبر أهل السوق بتكبيرهم كما رواه البخاري معلقا مجزوما به. فيجتهد الإنسان هذه الأيام في أن يكبر، وأيام التشريق يكبر كذلك مطلقا ومقيدا، مطلقا في ذهابه ومجيئه، ومقيدا أدبار الصلوات. إذا سلم من الصلاة كبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. لا ما تتعين التلبية مستحبة استحبابا مؤكدا وليست واجبا. فإذا دفع من عرفة إلى من منى إلى عرفة يلبي. يقول أنس خرجنا من منى إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر، فلا يعيب الملبي على المكبر ولا المكبر على الملبي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي، كان يلبي. وكذلك في دفعه من عرفة إلى مزدلفة كان يلبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من مزدلفة إلى منى يلبي حتى رمى جمرة. فلما بدأ برمي الجمرة كبر الله أكبر الله أكبر إلى آخرها. ثم بعد الأيام بقية الأيام كان يكبر عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يكبر ويلبي ويسبح ويحمد. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من ذي الفليفة سبح الله وحمده ولباه وهلله ولباه، فكان يسبح ويلبي ويهلل عليه الصلاة والسلام. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يزيد في التلبية فيقول لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. منهم من يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك والرغباء إليه، وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته كما قال جابر وأنس. الفدية نوعان، فدية ترك واجب وفدية فعل محظور. فدية ترك الواجب إذا ترك واجبا فعليه شاة ذبيحة، فإن لم يستطع صام 10 أيام. وفدية فعل المحظور فدية أذى تسمى، فإما أن يخير بين كما قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام والصدقة 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام. والنسك شاة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة قال امسك بشاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام، هكذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا عاقه حائط قبل أن يؤدي الحج، ولا الحج تمر؟ إذا عاق يقول ماذا يفعل الحاج إذا عاقه حائط قبل أن يؤدي الحج؟ إذا لبى بالحج وعاقه وقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فالحمد لله. إذا عاقه عاق حل وليس عليه شيء، واضح؟ فإن لم يشترط وعاقه عائق ففي هذه الحالة هو محصر. والإحصار على الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة من السلف أنه بكل شيء، بالمرض أو بالعدو فهو محصر، فينتظر حتى فإن تمكن من عرفة قبل طلوع الفجر النحر يذهب، وإلا فاته الحج ويتحلل بعمرة. واضح؟ فإن كان فإن لم يستطع أن يأتي البيت ولا عرفة فهو محصر يذبح هديا وحل وليس عليه أن يذهب إلى من يمنع يأتي محرما فيمنع من تمنعه السلطات من الذهاب إلى مكة هذا محصر يقول علماء هذا محصر يتحلل لماذا يتحلل بهدي يهدي هديا يذبحه ويفرقه على المساكين في المكان الذي أحصر فيه على الصحيح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصره حصره العدو من دخول من الوصول إلى مكة فإذا فعند ذلك حل قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فقد حل فإن لم يجد ثمن الهدي صام 10 أيام لا ما فيها الآن ما في مكة هو ممنوع من الحج هل نقول 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك هو ممنوع من الحج ما وصل الحج فماذا يصنع يصوم 10 أيام ثم يحل لا يصوم قبل لا يحل قبلها لأن الحل يكون بعد الذبح أو بعد الصيام وهذا يحصل يا أخوان مع الذي يمنع إذا أحرم وجاء ردوه ولم يكن اشترط فنقول أنت محصر واضح تعمل الصابون السائل بعد الإحرام في المطار يقول نسيه إن شاء الله إذا كان ناسيا فليس عليه شيء تقصد المعطر يعني الذي فيه عطر رائحة لا يضر تمت توزيع الفدية وجبات وليس أرز هل عليه شيء الفدية طعام 6 مساكين جمهور العلماء يقولون إنها طعام تمليك يملك طعاما نيئا يتصرف فيه كيف يشاء إما يأكله وإما يبيعه أو يدخره وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح أن يغذيه أو يعشيه وهذا يقول تم توزيعها فنقول ما سام تم قال إن شاء الله ليس عليك شيء لكن في المستقبل يحرص الإنسان أن يخرج من الحج بارئ الذمة رجل جاء يحج عن ميت وأراد أن يحج متمتعا فهل يجوز أن يجعل العمرة له والحج للميت يلبي بالعمرة متمتعا للحج دون ذكر اسم الميت ويلبي بالحج باسم الميت نعم صحيح هذا السؤال صحيح إذا جاء يقول لبيك اللهم عمرة يعني لنفسي وينتهي منها ثم يأتي إذا جاء يوم الحج يقول لبيك اللهم حجا عن فلان فلا بأس ولكنه متمتع عليه هدي التمتع عليه هدي التمتع لا الهدي من ماله هو لأنه هو المتسبب بذلك واضح لكن الهدي على من فعل العمرة يقول ما هو أحب دعاء يوم عرفة أما ذكرناه قبل الصلاة كأنه يريد إعادة له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نعيده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعده بصوت مرتفع أحسن من يعيده من يعيده؟ صوت المرش أحسن. أحسن، نعم. يقول: أمي امرأة كبيرة في السن، وأريد أن أخرج بها من مزدلفة إلى منى في الثلث الأخير من الليل، أريد شرحا مني متى يبدأ الثلث الأخير من الليل. ذكرنا لكم متى يبدأ النصف في الدرس الماضي، كيف تعرف النصف من الليل؟ لا، النصف الثلث الأخير مع مغيب القمر. إذا كنت في منى وترى القمر، إذا غاب القمر جاز الانصراف. والضعفة وكبار السن يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل على الصحيح، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، بعد نصف الليل. وإن أخر إلى ثلث الليل في نصف الليل، وإذا بقي إلى بعد غياب القمر كما في حديث أسماء بنت أبي بكر في صحيح البخاري في عبد الله بن كيسان، قالت لي أسماء: هل غاب القمر؟ لأنها عميت في آخر عمرها. قلت: لا. قال: فقامت تصلي، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ادفع. فرفعوا ودفعوا، فرمت الجمرة، ثم أتت منزلها بميناء فصلت. فقلت لها: يا هنتاه، إن قد غلبنا. قالت: يا بني، إنه أذن للضعن، والضعن النساء كبار السن، فبعد غياب القمر. لكن كيف نحسب ثلث الليل؟ أنا قلت لكم أمس حساب نصف الليل. كيف نحسب نصف الليل وكيف نحسب ثلث الليل؟ نصف الليل انظر إلى مغيب الشمس وطلوع الفجر، كم ساعة؟ كم؟ يقول 11 ساعة. كم نصفها؟ نصف الليل نصفها 5.5. ضع هذا العدد على ساعة غروب الشمس، كم تغرب الشمس؟ 6:12 زائد 5 ساعات، كم يصير؟ 5 ساعات ونصف، 11:12. هذا تعرف به نصف الليل. ثلث الليل اقسمه على 3، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر اقسمه على 3. فإن أردت ثلث الليل الأول أضف الثلث الأول، الرقم الثلث هذا أضفه على غياب الساعة، غياب الشمس. وإن أردت الثلث الأخير أضف الثلثين، واضح؟ أضف الرقمين، واضح؟ درس رياضيات. فهكذا تعريف وتحسبها، لكن بغياب القمر يكفيك. الحاج عن الغير، هل يشترط ذكر اسم المحجوج عنه؟ وإذا نسي ماذا عليه؟ أم تكفي النية؟ نعم، تكفي النية. الحاج تكفيه، إذا نوى عن الغير يكفي، وإذا ذكر اسمه فحسن، لا بأس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، فلا بأس. لكن إذا نسيه، فيقول العلماء: يقول أحج عن من دفع لي المال أو أنابه. تقول أحبك الله، تقول أحبك الله شيخنا، تقول أحبك الله أنت بأجل. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لرفع السبابة في دعاء الخطبة يكون خاصا له وليس للمأمومين؟ وقال الباني لا يرفع المأمومين، حفظك الله شيخنا. ما القاعدة عندنا؟ أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة لأمته حتى يدل الدليل على الخصوص، فذلك يدل على، وخاصة أنه في صلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، في خطبة، خطبة جزء من الصلاة، على هذه القاعدة. وما قاله الشيخ الألباني على العين والرأس. هل شرط ترتيب صيام الفدية إذا كان يقصد الصيام عشرة ثلاثة وسبعة فيشترط فيها أن تكون الثلاثة في الحج والسبعة بعد تمام الحج، ولا يشترط فيها التتابع، يجوز تفريقها على الصحيح، يجوز تفريقها. وإن كان يقصد الفدية التي هي صيام ثلاثة أيام أو ستة مساكين أو فدية شاة، هذه على التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير، بل في نص القرآن فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هل يجوز لعمال المجزرة الرجم بعد منتصف الليل؟ نعم يجوز، نعم يجوز الرمي بعد منتصف الليل إلى قبل الفجر، فإذا طلع الفجر يمسكون إلى الزوال فيرمون بعد الزوال. كرر ما معنى صلى الفجر في غلس؟ ومتى تصلي أو تصلى دون في غلس؟ المهم معنى صلى الفجر في غلس يعني صلى الفجر في وقت الفجر لكنه في غلس الليل وظلمته، لأن الغلس في اللغة اختلاط ظلمة الليل مع ضوء النهار، هذا الغلس. ما تقول للليل المدلهم الكامل غلس، لا، تقول ليل ظلم، فإذا ظهر فيه نور ضوء قلت غلس. فهنا قال صلى الليل بغلس، صلى الفجر بغلس، يعني في أول وقتها في الظلمة. وجدت ورقة نقدية في 5 ريالات في الطريق فأعطيتها صدقة، هل علي من شيء؟ ليس عليك شيء. متى في الحج؟ الاشتراط في الحج إذا قال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا في إحرام العمرة وإحرام الحج، إذا أحرم بالحج قالها، وإذا أحرم بالعمرة قالها عند بدء الإحرام. وقع هل عليه معنى كبير؟ يقولون إذا حج الصبي ووقع في محظور، صبي حج، يقولون العلماء حج الصبي خطأه خطأ، عمده خطأ، عمده خطأ، فإذا أخطأ ويفرقون بين محظورات بين ما فيها إتلاف وما ليس فيها إتلاف، فتغطية الرأس ليس فيها إتلاف، لبس المخيط ليس فيها إتلاف، لبس مس الطيب ليس فيها إتلاف، فإذا تعمد وشم ووضع طيبا أو غطى رأسه فخطأ، فعمده خطأ ليس فيه شيء، لا لكن الواجب على وليه أن ينهى وأن يحذر. لكن إذا أخطأ أو تعمد فيما فيه إتلاف